إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة في الآخرة لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار النير وأن المسرفين هم أصحاب النار هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا سيئات ما مكروا فوقيه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب سوء العذاب وحاق بآل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحيق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم وخسر هنالك الكافرون حميم حميم حميم وخسر هنالك الكافرون حميم حميم حميم وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم وخسر هنالك الكافرون حميم وخسر هنالك الكافرون